الأحاديث التي وردت فيها إما نصا أو بالمعنى صلوا خلف كل بر مفاجر، هذه أسانيدها ضعيفة، فهذا الحديث من الأحاديث التي هي أسنادها ضعيف، صلوا خلف كل بر وفاجر، هو الصلاة خلف الإنسان المسلم الفاسق تصح مع الكراهة، يعني تصح الصلاة إذا اقتديت بفاسق مرتكب كبيرة، لكن لا ثواب في قدوتك بهذا الإنسان الفاسق. وقول العلماء مثل الطحاوي ونرى الصلاة خلف كل بر مفاجر من أهل القبلة، هذا معناه هذا الذي ذكرت، أنه إذا واحد كان مسلما، هنا يقصد الذي هو من أهل القبلة المؤمن المسلم، وإن كان هذا الشخص عمل مفسقا إن وقع في كبيرة لكن ما وصل إلى حد الكفر، الصلاة خلفه تصح لكن بلا ثمن مع الكرامة. وكذلك على من مات منهم، يعني إذا واحد مات وهو فاسق، مات وهو مرتكب للكبيرة، مات وهو لم يتخلى عن الكبائر، هذا أيضا يصلى عليه، إذا مات يصلى عليه، الصلاة على المسلم الفاسق تجوز، يجب أن يصلى عليه لأنه مسلم، هذا من جملة ما يجب بالنسبة للميت المسلم إذا مات.